لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم طلاب العلم، وأنتم تدرسون معنا المقدمة الآجرومية في شرح مبسط لقواعد النحو العربي. تتلمسون بهذا الشرح فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحياكم الله وجعل الله سبحانه وتعالى سعيكم هذا في موازين حسناتكم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، والسعي في تحصيله جهاد في سبيل الله. فمن خرج من بيته يطلب علما التمس طريقا من طرق الجنة، كما جاء في الحديث في مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. مذاكرته تسبيح وعبادة، والسعي في طلبه جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو أفضل ما تبذل فيه الأموال وتقضى فيه الأعمار، طلب العلم، وخاصة هذه العلوم الشرعية التي ينبني عليها دين الناس وصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. أذكر الأحبة بما كنا قد وصلنا إليه. نحن نتحدث عن منصوبات الأسماء، وكنا قد درسنا قبل ذلك 6 دروس، درسنا 6 دروس من المنصوبات. أنا لا أريد أن أضيع وقتكم بعدها، ولكن كان آخر ما انتهينا إليه التمييز، ويعني بسطنا الكلام فيه، لحاجتنا إلى معرفة التمييز وكيف نتحدث بجملة عربية فيها أرقام، فيها أعداد، كيف نحول هذه الأرقام إلى ألفاظ عربية مضبوطة بالشكل ونحن نتحدث. الآن ننتقل إلى درس جديد من دروس المنصوبات، وهو المستثنى. هذا الدرس كبير جدا طويل، ولذلك رأيت أنا وإخواني أن نقسم هذا الدرس إلى 3 مقاطع، إلى 3 مقاطع. الدرس الأول سوف نتحدث فيه عن المستثنى. ما المستثنى هذا؟ ما المستثنى؟ يبدو من الكلمة أنني سأستثني بأداة من الأدوات ما بعد الأداة من الحكم الصادر على ما قبلها. فلو قلت مثلا، مثال ذلك، مثال: نجح الطلاب إلا المهمل، نجح الطلاب إلا المهمل. تلاحظ أننا بهذه الأداة التي هي إلا قد استثنينا ما بعدها وهو المهمل من الحكم الصادر على ما قبلها. أخرجنا المهمل من هؤلاء الطلاب، أخرجناه من هؤلاء الطلاب، استثنينا المهمل من هؤلاء الطلاب، أخرجناه من هؤلاء الطلاب. لماذا؟ لأن الحكم وقع على هؤلاء ولم يقع على المهمل. ولذلك لو سئلنا ما الاستثناء، الدرس عموما ما الاستثناء، يقولون في اللغة، في اللغة: مطلق الإخراج، مطلق الإخراج. يعني لو قلت مثلا في اللغة استثنيت كذا، يعني أخرجت هذا من الحكم. في الاصطلاح في النحو في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة عندما يقولون هذا مستثنى هو أيضا إخراج، لكن إخراج ماذا؟ إخراج ما بعد الأداة، أداة الاستثناء، من الحكم الواقع على ما قبلها، على ما قبلها. يقولون بحيث لو لم تكن هذه الأداة لكان ما بعدها داخلا في الإيه؟ في الحكم. فلو قلنا مثلا نجح الطلاب، هذا يعني أن جميع الطلاب قد إيه؟ قد نجحوا، لم نخرج منهم إيه؟ أحدا، لم يرسب منهم إيه؟ أحد. لكن لو قلت نجح الطلاب إلا المهمل، فقد استثنيت المهمل هذا بإلا من الطلاب الذين إيه؟ الذين نجحوا. درس جميل ونحن نستخدمه في حياتنا كثيرا. تقول إخراج ما بعد الأداء، إذن هذا الدرس فيه أدوات الأداء أو أدوات الاستثناء، أدوات الاستثناء أدوات الاستثناء، منها ما هو حروف، حرف، وهو إلا هذا حرف، كما في المثال هذا نجح الطلاب إلا المهمل، قرأت القرآن إلا جزءا، زرت المدن المقدسة إلا ماذا؟ إلا القدس. إذن تستخدم إلا كحرف استثناء. ثم هناك أسماء، ومنها هذه الأسماء غير وسوى بكسر السين وقصر الألف، سوى، أو سوى أيضا بالقصر مع ضم السين، وسواء بالمد هكذا، وهذه أسماء. كذلك أيضا عندنا من أدوات الاستثناء أفعال وحروف، ويقصد بها عدا وخلا وحاشا. إذن عندنا حرف دائما هو حرف وهو إلا، كأن تقول مثلا إيه؟ ركبت وسائل المواصلات، ثم تقول إلا الطائرة، فقد استثنيت بإلا الطائرة من وسائل المواصلات التي ركبتها. أسماء، كأن تقول مثلا نجح الطلاب سوى القليل، أو غير القليل، أو سوى القليل، أو سواء القليل، وتقول هذه أفعال وحروف، يعني كما سيظهر عندما نأتي إلى الاستثناء بعدا وخلا وحاشا، نقول قد تكون أفعالا، فتقول زرت مدن القناة عدا السويس، أو خلا السويس، أو حاشا السويس. هنا تعرفنا على أدوات الاستثناء، إلا وهي حرف دائما. ولماذا نقول هي حرف دائما؟ لأن عدا وخلا وحاشا أحيانا تكون أفعالا وأحيانا تكون حروفا. أما غير وسوى وسوى وسواء فهذه أسماء استثناء. سوف نأخذ هذا الجزء في درس، ونأخذ هذا الجزء في درس آخر، ونأخذ هذا في درس ثالث. فلنشرع الآن في الكلام على الاستثناء بإلا. مما يتكون أسلوب الاستثناء؟ مما يتكون الاستثناء؟ لاحظ معي هذه جملة التي مثلنا بها: نجح الطلاب إلا القليل. فالقليل هذا لقد استثنيناه مستخدمين إلا، فهذا الذي يسمى المستثنى، مستثنى هو الاسم الواقع بعد إلا أو بعد الأداة، سواء كانت إلا أو غير إلا، مستثنى. طيب، استثنينا القليل هؤلاء ممن؟ من الطلاب، هذا يسمى مستثنى منه. أخرجت المستثنى من المستثنى من أخرجت القليل من الطلاب. ثم أداة، لابد من أداة تسمى أداة الاستثناء. إذن يتكون الأسلوب من مستثنى منه، من أداة استثناء من مستثنى. الذي عليك الآن، لو قلت لك مثلا: فاز المتسابقون إلا عليا، وطلب منك أن تعين المستثنى، إنه هذه الكلمة عليا، أين الأداة؟ إلا. أين المستثنى منه؟ المتسابقون. قرأت القرآن الكريم إلا سورة، أين المستثنى؟ سورة. أين الأداة؟ إلا. أين المستثنى منه؟ القرآن. سلمت على الأصدقاء سوى القليل، أين المستثنى؟ القليل. أين الأداة؟ سوى، ما نوعها؟ اسم. أين المستثنى منه؟ الأصدقاء. الدرس ينصب على إعراب ما المستثنى بإلا، المستثنى بغير، بسوى، المستثنى بعدا وخلا وحشا، لأننا نقول المستثنى من الايه؟ من المنصوبات. ما حكم المستثنى؟ ما حكم المستثنى هنا؟ نقول إن المستثنى بإلا، المستثنى بإلا، المستثنى بإلا له أحكام ثلاثة. المستثنى بإلا له أحكام ثلاثة. هذا الجزء الأول، المستثنى بإلا له أحكام ثلاثة. الحكم الأول يجب نصبه، واجب النصب. والسؤال: متى يجب نصب المستثنى بإلا؟ الجواب: عندما يكون الأسلوب تام مثبت. النحاة يقولون عليه تام موجب، تام موجب. فما معنى تام وما معنى مثبت؟ تام به مستثنى منه. وأنا في الحقيقة أقول إن التمام يعني هذا ما يوجد في كتب النحو، تام به مستثنى منه. وأنا أقول وتم الايه تم المعنى قبل الا، هذا مهم جدا. مثبت ليس منفيا بحرف نفي او شبهه. مثل لاسلوب استثناء تام مثبت. فاز المتسابقون إلا عليا. أين المستثنى بإلا عليا؟ أعربه. حين يطلب منك أن تعرب فاز المتسابقون إلا عليا، أنا أقول لك ضع خطا وهميا هكذا وأقرأ الجملة فاز المتسابقون. أليست الجملة تمت المعنى والمستثنى منه موجود؟ نعم، هذا أسلوب تام. هذا الأسلوب مثبت أم منفي؟ منفي. هذا مثبت، لم تسبق الجملة بحرف نفي. إذن ما حكمنا على المستثنى؟ واجب النصب. ما معنى واجب؟ لابد أن تنصبه. هل يجوز أن أرفعه أن أجره أن لا؟ عاليا في جدول الإعراب هكذا مستثنى. بماذا؟ بإلا. ما حكمه؟ منصوب. ولو قلت منصوب وجوبا ما أخطأت. وعلامة النصب ماذا؟ علامة نصبه هنا الفتحة. أنا أقول هنا لماذا؟ لأن لو كانت الجملة فاز المتسابقون إلا متسابقين لكان منصوبا وعلامة نصبه إيه؟ الياء، لأنه إيه؟ مثنى. لو قلنا فاز المتسابقون إلا ذا العصابة الحمراء مثلا، يبقى ذا منصوب وعلامة نصبه إيه؟ الألف. إذن علامات الإعراب تختلف، لكن هو منصوب وجوبا. لماذا؟ لأن الأسلوب تام وإيه؟ ومثبت. ننتقل الآن إلى جملة مثل هذه الجمل. ما حضر الطلاب، ما حضر الطلاب إلا القليل. هذا الأسلوب، هذا هو الخط الوهمي الذي قلت لك قبل الأداة ضعه، ضعه قبل الأداة واقرأ الجملة. حضر الطلاب، الكلام تام، لكن هذا الكلام سبق بحرف نفي فهو تام منفي. يبقى الأسلوب تام منفي. ما معنى التمام؟ المستثنى منه موجود، موجود في الجملة، وتم الايه وتم المعنى قبل الأداء. طيب ما معنى أنه منفي؟ سبق بايه؟ بحرف نفي. جميل. ما حكمه إذن القليل؟ قال يجوز فيه وجهان، النصب والبدلية، البدل. نريد أن نفهم النصب على ما ستنصبونه. النصب على أنه مستثنى، على الاستثناء. إذن هو هنا كالحالة الأولى. أعرب القليل مستثنى. ما حكمه؟ منصوب. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة. لكن أيها الأحبة، هل النصب هنا كالنصب هنا؟ نعم، ليس النصب هنا كالنصب هنا. لماذا؟ لأن هذا النصب واجب، أما هذا النصب يجوز النصب ويجوز شيء آخر. إذن سوف تقول منصوب إيه؟ جوازا. منصوب جوازا وعلامة نصب الفتحة. يعني لو قلت حضر الطلاب إلا القليل فأنت على صواب. إذن فما الإعراب الثاني؟ القليل. قال اعتبره بدلا من المستثنى منه. البدل يعني بدل من المستثنى منه. لقد درستم البدل، فالبدل القليل سوف تكون بدلا من الطلاب، أقوم بعمل سهم هكذا على الطلاب. حضر الطلاب الكلمة مرفوعة، البدل يكون مرفوعا، فتقول هو بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبقى إذن لو قلت ما حضر الطلاب إلا القليل فأنت على صواب، ولو قلت ما حضر الطلاب إلا القليل فأنت على على صواب. أما النصب فعلى الاستثناء، وأما الرفع فلأن المستثنى منه وعندنا في سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى أنهم فعلوا ما قال ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. فكيف تخرج قراءة الضم هنا؟ ما فعلوه، الجملة تم منفية، هذه هي الجملة التي نتحدث عنها، تمت المعنى ما فعلوه، جملة تم وهي منفية، فالمستثنى بإلا هو قليل، وجاءت مرفوعة على قراءتنا في حفص، جاءت مرفوعة، فأعرب قليل هذا بدل من واو الجماعة الموجود هنا، الفاعل هنا مرفوع فهي بدل من واو الجماعة مرفوع علامة رفعه الضمة. طبعا لو هذه منصوبة تكون منصوبة على ماذا؟ على الاستثناء، منصوبة على الاستثناء. أفهم من ذلك يا شيخ أن القليل هذه لو جاءت في جملة المستثنى منه منصوب تكون منصوبة؟ نعم. لو كان المستثنى منه مجرور تكون مجرورة؟ نعم، لأن البدل تابع يتبع المبدل منه. مثال ذلك مثلا أن تقول ما قرأت الكتاب إلا فصلين، أعرب كلمة فصلين بكل وجه ممكن، تقول هذا هو الخط الوهمي، قرأت الكتاب، الكلام تام ومنفي، تام ومنفي، الحالة الثانية لنا فيها إعرابان، فصلين هذه مستثنى بإلا وهو منصوب، ولو سألتك ما حكم النصب تقول جوازا، علامة النصب الياء لأنه مثنى. ثم تقول يجوز فيه أن يكون بدلا من الكتاب، والكتاب مفعول به منصوب، إذن يجوز أن تقول بدل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. سوف أمسح كلمة جوازا. قولوا لي لماذا؟ عندما قلت هنا مستثنى منصوب جوازا لأنه يجوز نصبه ويجوز يجوز رفعه، يجوز للمتحدث أن يقول القليل والقليل، هل يجوز للمتحدث هنا أن يقول فصلين أو يقول شيء آخر؟ هل يجوز؟ يعني مثلا لو كان هذا مفردا فقلنا إلا فصلا فهو مستثنى منصوب بالفتح، أو بدل منصوب علامة نصب الفتح، ففي الحالتين منصوب، إذن النصب صار صار واجبا، لأنك تقول جائزا إذا دخل معه رفع أو جر. مثال ثالث، لو قلت مررت بالعاملين إلا القليل منهم، فلنا في كلمة القليل كم وجه؟ لنا وجهان، النصب تقول القليل مستثنى منصوب علامة نصب الفتحة ويجوز بدلا من العاملين، والعاملين مجرورة، إذن هذا بدل إيه؟ مجرور. يبقى لو قرأتها فقلت مررت بالعاملين إلا القليل، هذا صواب، ومررت بالعاملين إلا القليل هذا إيه؟ هذا صواب، لأنه يجوز فيه الوجهان. يبقى إذا كان الكلام تاما وموجبا أو تاما ومثبتا وجب النصب في المستثنى لأنه منصوب، إذا كان تاما ومنفيا جاز فيه النصب أو البدل. البدل ممن؟ البدل من المستثنى منه. فلو كان المستثنى منه مرفوعا كان مرفوعا، منصوبا منصوبا، مجرورا مجرورا. ماذا بقي؟ بقي هذا النوع من الجمل، تقول مثلا ما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول، وتقول ما نجح إلا المجتهد، وتقول ما قرئ إلا فصل، وتقول ما كان محمد إلا رسولا من أولي العزم مثلا. هذه الجمل فيها إلا؟ نعم فيها إلا، لكن هذه الجمل، الجملة قبل إلا، قبل إلا جملة ناقصة، تم أم ناقصة؟ الأسلوب ناقص وفيه نفي، ناقص إيه؟ منفي. ناقص أي ليس فيه مستثنى منه، وأنا أقول ليس هذا في الحقيقة هو معنى النقصان، معنى النقصان لم يتم الإيه؟ المعنى قبل إيه؟ قبل إلا. لأنك لو قلت ما محمد وسكت، أو قلت ما نجح وسكت، أو قلت ما قرئ وسكت، أو قلت ما كان محمد وسكت، فالكلام لم يتم، والجمل هذه في الحقيقة ليس فيها مستثنى منه. فما حكم ما بعد إلا إذا كانت هذه الجمل بهذه الطريقة؟ ليس في الجملة مستثنى منه، الكلام ناقص، الكلام منفي، يعرب حسب موقعه فين؟ موقعه في الجملة، أو يقولون حسب العوامل الداخلة إيه؟ الداخلة عليه. يعني ماذا تقصدون؟ أنا أقول لك ببساطة شديدة، ألغي النفي والاستثناء وأقرأ الجملة بدونهما. محمد رسول، هذه جملة اسمية، محمد مبتدأ، ما له؟ رسول، هذا خبر، والخبر إيه؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. ما نجح إلا المجتهد، اقرأ الجملة بغير نفي أو استثناء، نجح المجتهد، المجتهد هنا فاعل مرفوع، والعلامة هنا العلامة الضمة. طب ما قرئ إلا فصل، احذف النفي والاستثناء، قرئ فصل، هذه جملة لكنها مبنية للإيه؟ للمجهول. فصل هذا نائب إيه؟ نائب فاعل، ونائب الفاعل يكون مرفوعا. ما كان محمد إلا رسولا، احذف النفي والاستثناء، وقل كان محمد رسولا. نعم كان فعل ماض ناسخ يرفع اسمه وينصب خبره، رسولا خبر إيه؟ خبر كان منصوب، علامة نصبه الفتح. وهكذا لو قلت مثلا ما فهمت إلا درسا، فأعرب درسا، تقول فهمت درسا، هذا مفعول إيه؟ به منصوب، علامة نصبه الفتحة. وهكذا يعرب ما بعد إلا حسب موقعه فين في الجملة. ببساطة شديدة الاستثناء بإلا، نريد أن نحكم على ما بعد إلا في أسلوب الاستثناء. إن كان الأسلوب مثبتا هكذا ليس فيه نفي، والمعنى تام، تم المعنى، فاز المتسابقون، فاحكم على ما بعد إلا بأنه واجب النصب على أنه مستثنى على الاستثناء. إن كان الأسلوب مثل ما حضر الطلاب إلا القليل فالأسلوب هنا تام ولكنه منفي، وبالتالي لك فيه إعرابان، إما النصب على الاستثناء وإما اعتباره بدلا من المستثنى منه فيأخذ حكمه في الإعراب رفعا ونصبا وجر. إذا كانت الجملة مثل هذه الجمل الأسلوب ناقص ومنفي فسوف نعرب ما بعد إلا حسب موقعه في الجملة. قبل أن أتركك لدرس آخر من دروس الاستثناء، أنا أسأل، أعرب ما بعد إلا في الجمل التالية. يقول لك مثلا أكلت فاكهة الصيف إلا التفاح، يريد إعراب هذه الكلمة. الآخر يقول لم يصل المسافرون إلا القليل. ثالث يقول لم ينظم الشاعر إلا بيتين. المطلوب إعراب ما تحته خط في الجمل الثلاثة حتى نطمئن إلى فهم الدرس، ثم ننتقل إلى درس آخر إن شاء الله تعالى. الجملة الأولى أكلت فاكهة الصيف إلا التفاح، من يعرب التفاح؟ لا نقول يأكل التفاح، نقول من يعرب التفاح. التفاح يعرب التفاح، كيف يعرب؟ أنت علمتنا أن نضع خطا وهميا بقلم رصاص ونقرأ الجملة حتى يعني نتعلم بعد ذلك إن شاء الله تصير الإجابة يعني بسرعة. هذه الجملة ليس فيها نفي، فيها مستثنى منه. هذه الحالة الأولى، الأسلوب تام مثبت، فما حكم المستثنى في الأسلوب التام المثبت؟ نعم واجب النصب التفاحة، أعرب التفاحة، مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لم يصل المسافرون إلا القليل، هذا هو الخط الذي طلبناه، يصل المسافرون أو وصل المسافرون، الكلام تام لكنه منفي. الحالة الثانية، ففي هذه الحالة سوف نعرب القليل إعرابين، الإعراب الأول منصوب، المستثنى منصوب بالفتحة، الإعراب الثاني أخرج سهما إلى المستثنى منه وأعربه. يصل فعل مضارع مجزوم بلام علامة جزمه السكون، المسافرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، إذن هذا بدل مرفوع، علامة الرفع ماذا؟ الضمة. أنا هنا أقف لأقول لك هذا مرفوع ما علامة رفعه؟ الواو. هذا يرفع علامة رفعه الضمة، فهو يتبعه في الإعراب رفعا نصبا جرا، لكن العلامة قد تختلف، هذا مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، هذا مرفوع وعلامة رفع الضمة، فنقرأ لم يصل المسافرون إلا القليل أو إلا القليل. لم ينظم الشاعر إلا بيتين، لم ينظم الشاعر إلا بيتين، ينظم الشاعر هذه بيتين. أنا لو أردت أن أستثني بيتين أستثنيه من الأبيات، فأين الأبيات؟ الكلام ناقص منفي الحالة الثالثة، إلغي الاستثناء والنفي واقرأ الجملة. ينظم فعل، الشاعر فاعل، بيتين هذا مفعول، مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من درس الاستثناء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.